وبعدين يستمر بهذا الجحود لحد يخرج من المله خالص. كمل لنا بس واحده ايه؟ كمل الكبور كامله بقى الايه؟ كمل لنا كبور المساجد كملها لنا كامله عشان توضحها لنا احسن من كده شويه عشان المفهوم بتاعها بقى بس الراي والراي. هو اصل بالنسبه للقبور التي في المساجد لابد ان نعرف ان الامام الشافعي رحمه الله قال لا يجتمع مسجد وقبر في دين الإسلام. ده كلام الشافعي. لو احنا نظرنا الى تاريخ الإسلام كله ما نلاقيش ابدا في مسجد دخل قبر. واحد يقول لك طب قبر النبي ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول ان ابتداء احنا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات في حجرة عائشة. وحجرة عائشة ليست من المسجد باتفاق الكل. ده كانت عبارة عن أوضة لها باب زي ده ودي الأوضة. فكان يخرج من الأوضة من الباب يقوم داخل الجامع. فدي كانت حجرة عائشة رضي الله عنها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث إيه؟ حيث مات. فكانت الحجرة بره المسجد. فأنت حضرتك تخيل أدي المسجد أدي المربع وأدي القبر هنا على اليمين تمام. لما أراد عمر ابن الخطاب أن يوسع المسجد أم وسعه كده وساب القبر بره ساب الحجرة بره خالص. عثمان رضي الله عنه أم جاي موسعه من ناحية لعمر وسع منها وساب القبر فين وساب الحجرة بره ما لهاش علاقة بالمسجد إطلاقا. بس جدرها جدر المسجد. نعم جدر بتاع مش مشكلة مش مشكلة لكنه ليس من المسجد ليس من المسجد دليل ان عائشه كانت بتنام فيه تمام. فلما كان في زمان الوليد ابن عبد الملك ان جاي موسع من ناحيه اليمين سنه 97 هجريه بعد موت كل الصحابه في المدينه كانش والله صحابه موجود في المدينه. سعيد بن المسيب كان امام التابعين في المدينه انكر على الوليد ان هو يدخل القبر الحجره في المسجد. ولذلك انت لحد النهارده تلاقي القبر لو انت حبيت تفصله بجدار هتفصله. لكن تصور لو كل التوسعه تيجي من على اليمين من على اليمين من على اليمين كان زمان القبر في نص الجامع مش تعرفش ان في حاجه. دلوقتي انا اقدر لو انا عايز اقيم المساله دي اقوم جايب جدار واقوم بنيه ومن وخلصنا وخلصنا. هو نص جدار كمان مش جدار بنعمله كده روح اعمل تمام. فالاحتجاج بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد واضح انه باطل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن اولا ابتداء في المسجد بل قال قبل ان يموت بثلاثه ايام كما في الصحيح. وكان في يده خميصه يعاني سكرات الموت عليه الصلاه والسلام فكان يرفع الخميصه عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا اني انهاكم عن ذلك الا اني انهاكم عن ذلك الا اني انهاكم عن ذلك. قالت عائشه فلولا ذاك فلولا ذاك اللعن ابرز قبره. كنا عملنا قبه وعملنا مش عارفين كيف لكنه خشي ان يتخذ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا. عيدا يعني ما يجوش يعملوا مولد حواليه زي العيد. وفي اللفظ الآخر قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد نفس الكلام. فهو ما فيش حاجة اسمها قبر يكون موجود لأن أولا ابتداء الصلاة في القبور ممنوع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة إلى القبور تمام. الحاجة الثانية إن وجود القبر في المسجد بيخلي العبد اللي داخل المسجد لا يجرد العبادة لله. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحد. لا شك إن احنا كلنا في مرحلة من مراحل حياتنا رحنا الحسين والسيدة وريم الدسوق وكلام. طب أنا عايز أي واحد يصف لي اللي بيحصل حوالين القبر. أنا وأنا في سنة ثالثة ثانوي أول مرة في حياتي أروح القاهرة فطبعا محمليني أمانة لازم أروح الحسين أقرأ الفتح و10 15 واحد وامانه في رقبتك لازم تقرا الفتحه. قلت اروح اقرا الفتحه. فطبعا انا اول واحد اول مره اروح في حياتي في القاهره فالعالم بيطوفوا زي الكعبه القبر على الشمال وهم بيطوفوا زي الكعبه. انا قمت واخد يمين وايه

حتى لو قالها فهي عظيمة العظائم، ومع ذلك كان بيعبده. قال له نعم القوم أنتم، قال له إحنا استوينا مع بعض، أنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، وإحنا بنروح زينهم من الله، بقينا سواسيه. فقابل جماعة تانيين فقال له من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قال نعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قال له ونعم القوم أنتم إلا أنكم تقولون ما شاء الله ومحمد. صحي من النوم فقص الرؤية على أخته عائشة من الرضاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت له قال له هل قصصت هذه الرؤية على أحد؟ قال له أيوه، طالما وصلت لواحد حتتناقل في الدنيا بحالها، فينبغي حينئذ أن يبين بيانا عاما، أم أي الصلاة جماعة ولمهم كله في الجامعة، تمام؟ وقال إن طفيلا أخبرني وأم أي للرؤية، وإنكم كنتم تقولون مقالة كان يمنعني الحياء أن أمنعكم منها أو أنهاكم عنها، كنتم تقولون ما شاء الله ومحمد، ألا قولوا ما شاء الله وحده. فالشرك جاي منين؟ ده إذا كان كلمة، إذا كان حرف بيقول لك ممنوع تقوله، وقوله أجعلتني لله ندا، مع أنه لا يقصدش بقلبه أن يجعله لله ندا، فكيف بمن قصد أن يجعل لله ندا أو أنه أن ينزل حوائجه بقلبه بغير الله سبحانه وتعالى؟ فدي مسألة في غاية الخطورة. فعشان كده لما بنيجي نقول المساجد اللي فيها قبور لا تحل شرعا، والعلماء لهم تفصيل، قالوا إذا بني المسجد ثم أدخل عليه القبر نبش القبر، وإذا بني القبر وبني عليه المسجد يهدم المسجد، لأن في هذه الحالة هيكون مسجد ضرار. فهناك فرق بين دخول القبر على المسجد وبناء المسجد على القبر. لا، بناء المسجد على القبر يهدم المسجد نفسه، وبالتالي هيهدم القبر، انما ده ينبش. المساجد الموجوده دلوقتي ايه؟ القبور اللي موجوده على المساجد زي الحسين الحسن والحسين، هذه المساجد تحرم الصلاه فيها ولكنها ليست باطله، لان في فرق بين الحرام والبطلان، تمام؟ لان البطلان متعلق بالاجزاء، واجزاء الصلاه بمعنى انها تسقط عنك، دي اصلها مترتبه على الطهاره واستقبال القبله وطهاره الثياب والاتيان بالخشوع والركوع والسجود والكلام ده، انا عملت كل ده، فهي من جهه الاصطلاح انت صليت، اسمك صليت عند ربنا، ما يقول ما لا يسالك لماذا لم تصلي، تمام؟ لكن صليت وارتكبت اثما. القبر مفصول دلوقتي، لابد ان يفصل القبر تماما، ما يبقاش جدار بينه وبين القبر. يعني مثلا ممكن يبقى المسجد اهو وده باب مقفول وداخل على القبر، هذا القبر ملحق بالمسجد جزء منه، فلا بد في هذه الحاله عشان اصلي فيه اعمل شارع او جدار ينفل، او مثلا يتقفل بالمره ويتفتح من بعيد مثلا من ناحيه ثانيه مثلا، بحيث ان ما يبقاش ملحق بالمسجد، ما تدخلش للقبر من المسجد بالظبط كده، يكون مفصول تماما عن المسجد. هو الاستاذ لما قال ان مثلا لو لقينا حاجه في الطريق كده ما ياخدهاش، لو ايه؟ لو لقيت مثلا اي فلوس او اي شيء في الطريق ثقيل ما ناخدهاش. طب لو واحد مثلا عايز ياخدها ويسلمها للمسجد، بحيث ان هي لو ما بناها صاحب يضمها مثلا لمن المسجد او يجيب ثمنها ويوزعها، ما يسلمهاش للمسجد الا بعد سنه من تعريفها. طب دلوقتي احنا في بلد زي دي هعرفها منين؟ انا عارف هو في الفلوس وقعت منه، هو راح فين؟ على الاقل في المكان اللي انا لقيت فيه الفلوس اعلق يافطه، واكتب ان هنا مبلغ من المال وجد في هذا المكان، من اتى باوصافي فليتصل برقم كذا، وتفضل الورقه دي متعلقه لمده سنه. اذا ما جاش صاحبها استمتع بهذا المال بقى حقك، الا ان يظهر صاحبه ولو بعد 100 سنه، يبقى لابد ان تدفعه اليه مره اخرى.